تقول هل يجوز يا شيخ إطلاق وصف أم الزوج؟ تقول لها هذه المرأة يا أمي، وأيضا أبو الزوج تقول يا أبي. نعم، لا حرج في هذا من باب الإكرام. نعم، يعني الاحترام. نعم، شكرا.